لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. الرفق هو لين الجانب في القول وفي الفعل، وتناول الأمور من أيسر طرقها وأحسن وجوهها، وهو اللطف في المعاملة والحلم عن العقوبة. وفي هذا الحديث وصف الله عز وجل بهذه الصفة الكريمة، بل تسميته عز وجل بالرفيق. وقد عد بعض أهل العلم اسم الرفيق في أسماء الله عز وجل الحسنى، منهم ابن حزم والقرطبي وغيرهما. والرفيق في أسماء الله عز وجل معناه اللطيف بعباده، الرؤوف بهم، الذي يتجاوز عن العقوبة ويحلم ولا يعجل بعقوبة عبده وإن استحقها، وهو الذي يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر، وهو الذي يريد أن يخفف عن عباده فلا يكلفهم بما هو فوق طاقتهم. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. فمن أسمائه عز وجل الرفيق، والرفق في حق الإنسان كما ذكرنا سابقا هو لين الجانب، اختيار الأيسر من طرق الوصول للمطلوب. وهذه من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله فينتقم لله. فهذا أيضا من رفقه صلى الله عليه وسلم. إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. في الأمر كل هذا التعميم الذي لم يستثن منه النبي صلى الله عليه وسلم له معناه، ولذلك قال أيضا صلوات الله وسلامه عليه: ما كان الرفق في شيء، وهذه من صيغ العموم، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. زانه أي جمله وحسنه، وشانه أي عابه وقبحه. فكل ما فيه الرفق هو جميل وحسن، وكل ما نزع منه الرفق فهو سيء ومعيب وقبيح والعياذ بالله. إن الله عز وجل رفيق يحب الرفق في الأمر كله. محبة الله عز وجل للرفق معناها أن الذي يرفق بخلق الله يثيبه الله عز وجل في الآخرة ويجازيه في الدنيا من جنس عمله، والله عز وجل يجازي العباد من جنس أعمالهم. هذا الحديث له رواية أخرى في صحيح مسلم لفظها: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. العنف ضد الرفق، العنف معناه الشدة، والرفق معناه اللين. فالله عز وجل يعطي الرفيق على رفقه ما لا يعطي من سواه على ما سوى الرفق. ولذلك قال أهل العلم: كل خير في الرفق ففي العنف من الشر مثله. يعني كل خير يأتي الرفق به، فإن الشدة والمشقة على الناس تأتي لصاحبها بالشر، كما أن الرفق يأتي لصاحبه بالخير. إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. ما معنى هذه العبارة؟ معناه أن الإنسان لو كان له يعني مطلوب، يريد أن إنجاز مهمة معينة، ولها طريقان، طريق فيه شدة وطريق آخر فيه لين، فأخذ بالطريق اللين فإنه يعان. هل هذا معناه أن الرفق يسير على النفس؟ لا، بالعكس، ده معناه أن الإنسان كما يتجرع ويقضم غيظه، وهذا شديد على الإيه؟ على النفس، إلا أن العاقبة تكون حسنة. يعني الإنسان لو صبر ورفق بغيره وحلم عليه فإن هذا أمر شديد على النفس، لكنه حسن الإيه؟ العاقبة. يعني لا يأتي لصاحبه إلا بالخير، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. ولذلك نقول الرفق بخلق الله عز وجل منفعة عاجلة في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعطى حظه من الرفق أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق حرم حظه من الخير. كل إنسان يوفقه الله عز وجل لأن يكون رفيقا بالخلق فإنه قد سلك به إلى الخير في العاجل قبل الإيه؟ الآجل. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يحرم الخير الرفق يحرم الخير كله. من يحرم الرفق يحرم الخير إيه؟ كله. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا دلهم على باب الرفق. وهذا شيء مهم في البيوت، إنسان كيف يعامل امرأته وكيف يعامل أولاده الصغار والكبار، إن كان بهم رفيقا فإن الله عز وجل أراد به وبأهل بيته الخير، وإن كان عنيفا في نفسه ومع أهله فهذا بيت أريد به الشر والعياذ بالله. ما يعني ما أراد الله عز وجل بأهل بيت خيرا إلا دلهم على باب الإيه؟ الرفق. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إذا أعطي أهل بيت الرفق نفعهم، وإذا منعوه ضرهم. فالمنفعة البركة اليوم تحقيق المصالح إنجاز المطالب كل هذا منوط بالرفق، وإن كان تحقيقه شديدا على النفس إلا أن عاقبته تكون في الدنيا قبل الآخرة إلى خير وبخير إن شاء الله عز وجل. تتأمل تأديب القرآن لأنبياء الله عز وجل وعباد الله الصالحين في معاملة الخلق حتى الخصوم والمخالفين. يعني مثلا تتعجب عندما يعني تسمع توجيه الوحي لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون. إلى من؟ إلى فرعون، إنه طغى. هو فرعون ووصفه بالإيه؟ ووصفه بالطغيان. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا إيه؟ لينا. هو فرعون وهو طاغ في الأرض، جبار متسلط والعياذ بالله، ومع ذلك يقال لهما قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو إيه؟ يخشى. وقال الله عز وجل لنبيه: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون. هم وإن كانوا يكفرون بك ويعادون دين الله عز وجل فنحن أعلم بذلك، ومع ذلك فأنت مأمور بهذا. ادفع بالتي هي أحسن السيئة. هي سيئة، كيف تدفع؟ سيئة يعني معاملة سيئة. هي سيئة، كيف تعامل؟ كيف يعامل صاحبها؟ ادفع بالتي هي أحسن. لم يقل له ادفعها بطريقة حسنة، وإنما قال له بالتي هي أحسن. فإن كان دفع السيئة متيسرا بطريقة حسنة وبطريقة أفضل فالمأمور به هو الطريقة الإيه؟ الأفضل. كما قال الله تبارك وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن وما يلقاها إلا الذين صبروا. قبلها نعم، لا اللي قبلها، الآية اللي قبلها، اللي قبلها ادفع بالتي هي أحسن ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الله عز وجل يقرر لا تستوي السيئة مع الإيه؟ الحسنة. يعني ليست المعاملة الحسنة كالمعاملة الإيه؟ السيئة، وهذا مقرر معروف متفق عليه بين الخلق. ومع ذلك إن عوملت بطريقة سيئة فادفع بالتي أحسن. ادفع ليست بالطريقة الحسنة أيضا ولكن بالتي إيه؟ أحسن. ولا تستوي الحسنات ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن. إيه العاقبة؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هل هذا أمر سهل؟ أبدا والله. لذلك قال الله عز وجل: وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. من يسلك الله عز وجل به سبيل الرفق فقد سلك به سبيل الموفقين من عباده. السلوك العملي من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب عجيب، حتى مع الايه؟ مع الخصوم. طفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه لما اسلم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يرسله الى قومه في دوس، قبيله دوس في اليمن، ليدعوهم الى الله عز وجل. فرجع الى قومه فدعاهم الى الاسلام فتأبوا عليه. لم يسلم من قومه الا نفر قليل جدا. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى من اليمن إلى المدينة ومعه أصحابه القليلون الذين أسلموا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، إن دوسا كفرت وأبت، فادعوا الله عليها. هم قومه، لكنهم لما كفروا بالله جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكي ويقول: ادعوا الله على قومي. فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة ورفع يديه، فظن الناس أنه يدعو على إيه؟ على دوس، فقالوا: هلكت دوس. هذا الحديث في الصحيحين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأت به. فأسلموا عن آخرهم وهاجروا للنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اهد دوسا وأت بهم. فهداهم الله وأتى بهم. أيهما أفضل؟ ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار إيه؟ أيسرهما. الأفضل، الأيسر، الأرفق، أن يدعو لهم بالهداية أم يدعو عليهم بالهلاك؟ ما الأيسر؟ ما الأرفق؟ فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرفق، فقال: اللهم اهد بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، أدعو على المشركين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة. إني لم أبعث لعانة، وإنما بعثت رحمة. وصدق الله عز وجل إذ قال: وما أرسلناك إلا رحمة لمن؟ ليس للمؤمنين الصالحين، وإنما للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للإيه؟ للعالمين. ولذلك قال الله عز وجل له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذه هي المعاملة الرفيقة التي أمرنا بها شرعا. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك معاذا وأبا موسى الأشعري لأهل اليمن ليعلموهم الإسلام، ما بماذا أمرهما رضي الله عنهما؟ قال لهما: بشر ولا تنفر، ويسر ولا تعسر، وتطاوع ولا تختلف. وهذا هو الرفق: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا إيه؟ ولا تختلف. ففعل ذلك رضي الله عنهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يعامل المشركين المعادين له. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خيلا له قبى نجد، فأتوا بسيد أهل اليمامة يقال له ثمامة بن أسال رضي الله عنه، وكان مشركا، فأسروه فأتوا به المدينة المنورة وربطوه في سارية من سواري المسجد. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجده مربوطا، فأتوه فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. بماذا بدأ؟ إن تقتل تقتل ذا دم، ده المتبادر لذهنه أنهم يريدون قتله، يعني إن تقتل تقتل رجلا ذا دم يعني يستحق القتل، هذا تفسير، أو رجل يطالب بسأره من قومه لأنه سيد قومه. المهم أنه بدأ بماذا؟ إن تقتل تقتل ذا دم. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان من الغد أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فبماذا بدأ؟ قال: إن تنعم تنعم على شاكر. لما رأهم في المسجد كيف يتعاملون وما هي أخلاقهم، فقدم عندئذ الإيه؟ الإنعام على القتل. فقال: إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان من اليوم الثالث أتاه فسأله السؤال نفسه، فأجاب بالجواب نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة، يعني بغير فداء مجانا، وهو مشرك ومعادي للنبي صلى الله عليه وسلم وسيد قومه. فخرج من المسجد وأتى نخلا فاستتر بها واغتسل، ثم رجع إلى المسجد وقال: يا محمد، والله ما كان وجه على الأرض أبغض إلي من وجهك، فلقد صار وجهك أحب الوجوه كلها إلي، وما كان من دين أبغض إلي من دينك، فقد صار دينك أحب الدين كله إلي، وما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فقد صار بلدك أحب البلاد كلها إلي، وإني كنت أريد العمرة وقد أخذني خيلك، فبماذا تأمرني؟ فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير، ووصاه بالخير، وأمره أن يعتمر. فلما ذهب إلى العمرة، المشركون في مكة قالوا له: أصبوت؟ قال: لا، ولكن أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ميرتهم من القمح كانت من اليمامة، وهو سيد أهل اليمامة، فقال: والله لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعجب من هذا ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها، فأتاه رجل من اليهود فدخل عليه فقال: السلام عليك يا محمد. قالت: فهممت أن أرد عليه، ولكن علمت كراهة رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك فسكت. فأتى الثاني فقال: السام يعني الهلاك والموت، السلام عليك يا محمد. قالت: فهممت أن أرد، فعلمت كراهة رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك فسكت. فجاء الثالث فقال: السلام عليك يا محمد. فلم أتمالك نفسي، فلم أصبر أن قلت له: عليك السام وغضب الله ولعنته يا إخوان القردة والخنازير. هل يستحقون هذا الكلام؟ إي والله يستحقون، وأكثر من هذا، ولكنه الهدي النبوي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق، فإن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. فقالت: يا رسول الله، أو ما سمعت ما قالوا؟ فقال: بلى، أو ما سمعتيني كيف رددت؟ قلت: وعليكم، فإنه يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. إياك والفحش، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. هكذا كان يعامل اليهود الذين جاءوا. وبالمناسبة في هذا نزل قول الله عز وجل: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. إن كان حسبهم جهنم يبقى يستحقون ما قالت عائشة أم لا؟ عليكم السام وغضب الله ولعنته، ولكنه الرفق النبوي. مهلا يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق. فهكذا كان يعامل صلى الله عليه وسلم أعداءه المخالفين له، فكيف يعامل أولياءه؟ كيف يعامل المسلمين المخطئين أو الجاهلين؟ يروي أنس، وهذا أيضا الحديث في الصحيحين، يروي أنس: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فجاءه أعرابي من خلفه فجبده جبدة شديدة حتى رأيت ذلك أثر في صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا محمد مر لي، جاي يشحت، وكيف يتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. يقول أنس: فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضحك وأمر له بعطاء، يعني تبسم في وجهه وأمر له بما أراد وانتهى الإيه الموضوع صلى الله عليه وسلم. فبما رحمة من الله إيه لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. في الصحيحين أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه أصحابه، فدخل أعرابي فصلى، فلما انصرف من صلاته قال، يعني بصوت عالي قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. كلمة جاهلة جهولة بلا شك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لقد تحذرت واسعا. رحمة الله تبارك وتعالى تحذرها في شخصين اثنين، لقد تحذرت واسعا. ثم لم يلبث هذا الأعرابي أن قام إلى ناحية المسجد فرفع ثوبه وبال، فهم الناس به، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله، دعوه لا تزرموه. فلما انتهى من بوله دعاه، فلم يعنف ولم يؤنب ولم يسب ولم يضرب صلى الله عليه وسلم، هكذا يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه. وقال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من البول ولا القذر، وإنما هو قراءة القرآن وذكر الله والصلاة، قراءة القرآن وذكر الله والصلاة. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بدلو من ماء فصبه على البول، وقال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ما المشكلة؟ بال في المسجد، ما حلها؟ طهرناها بسجل أو دلو من ماء، ثم مع ذلك رفقنا بالجاهل وعلمناه، وعلمنا بعده صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع مثل هؤلاء الجهال. جاهل لا يعرف، أعرابي جافي. وقد قال النبي الله تبارك وتعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وماذا؟ وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، جهلة. فهؤلاء يعلمون، يرفق بهم، يستأنى بهم. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل الخاطئين الغالطين من أصحابه. في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من الناس فقلت يرحمك الله، وهو في الصلاة قال له ما كانش يعرف الحكم، فقلت يرحمك الله، قال فجعل الناس ينظرون إلي فقلت واثكل أمي ياه ما لكم تنظرون إلي، كل الكلام ده هو بيصلي والناس بيصلوا، واثكل أمي ياه ما لكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون على أفخاذهم. يقول فلما رأيتهم أنهم يصمتونني سكت. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته دعاني، فوالله ما رأيت معلما بعده ولا قبله خيرا تعليما منه، والله ما كهرني، كهرني يعني انتهرني وعبس في وجهي، والله ما كهرني ولا ضربني ولا سبني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. انتهت المشكلة، علم الجاهل ورفق به، ثم بعد ذلك يصير هذا الجاهل معلما لإيه؟ لغيره. وهكذا كان حاله صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته ومع الصغار، حتى مع الخادم، خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنس، يقول والله ما قال لي، خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، 10 سنين ما قال لي مرة لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته، ولا ضيعت أمرا من أوامره فلامني، ولا لامني أحد من أهل بيته إلا قال دعوه فلو قدر أمر لإيه لك. سبحان رب العالمين. الشاهد يعني حتى لو نطيل أكثر من هذا، هذه يعني سنة ماضية في كل إنسان تحت يده من يتعامل معه، يعني يتأكد هذا في حق الرئيس مع المرؤوس، في حق المعلم مع التلميذ، في حق الوالد مع ولده، في حق الرئيس مع المرؤوس، في حق الراعي مع الرعية. هذا الرفق من الأعلى للأدنى، من القوي للضعيف، من الغني للفقير، هذا يكون يعني طلبه أهم وآكد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، والعياذ بالله. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.